مع قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ما يجي هذا، وقول بالاحتياط محل نظر مع النسيان. لا شك ان النسيان له اثره العظيم. الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، الحديث في الأم شان خطر النسيان، والله قال قد جعلت نقرب ان شاء الله نعلم ان شاء الله اذا كان الناس ان شاء الله يكفي. نعم نعلم في غسل الجمعه وغسل الوضوء الشرعي اذا كان نعلم ان شاء الله اخلا بالعمومات اخلا بالعمومات وهو معلوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. نعم نعم هذا على هذا لا يرتفع ان شاء الله عن النسيان، لان الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وهو نوى الغسل المسنون لا شيء لحدث فدخل في غسله حصل به المطلوب، كما لو توضا وضوء شرعي ليقرا القران او يؤذن او يحضر لا شيء لحدث لا لا لا لا لا لا لا لا نعم إذا غسل الجنابة ولو عن جماعين أو ثلاثة أو أربعة يجي غسل واحد. نعم وكذا عكسه أي إن واجبا أجزى عن المسنون، وهذا لا شك فيه يعني واجب أجزى عن المسنون، لو غسل مسنون واجبا أو وضوءا واجبا أجزى عن المسنون ولا شك يدخل فيه تبعه ولا شك فيه. وإن نواهما حصلا، وإذا نواهما هذا أكمل وأكمل يحصل لها أمراض من غسل الجمعة وغسل الجنابة، الوضوء للصلاة والوضوء لينام على طهارة كلها مسنون. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، لا يكفي لا يحتاج مثل ما قال سيدنا مثلا إذا غسل الواحد كذا لا يحصل غسلين، إذا اغتسل للواجب دخل المسنون كذا، إذا غسل يوم الجمعة لجنابه دخل غسل الجمعة والحمد لله ويكفي. ما بدعة التكرار؟ قد لا يقال بدعة لكن يقال تركه أولى، لأنه قد يدخل التأويل يظن من باب تأكيد العبادة، لكن أقرب الله أعلم أن هذا لا وجه له. أي المقصود حصل النظافة والطهارة والنشاط كل حصل الحمد لله. إذا القول الأخير هذا ما ضعيف؟ القول الأخير ضعيف؟ إيش؟ القول الأخير إيش؟ أن يغتسل مرتين، لا رأيك يغتسل واحد إذا غسل الجنابة أو توضأ العدل فكر. نعم النية في الصلاة قبل التكبير ولا بعد التكبير؟ مع التكبير قرب التكبير ومعه فتقاربه أفضل وقبلها بيسير ما يغسل. ولو أن إنسان كبر في صلاة الشفع ثم وجد الوقت لا يسمح فجعلها وترا بعد تكبيره وصلاته إيش؟ إنسان كبر في صلاة الشفع ثم وجد الفجر قد أوشك فجعلها وترا بعد التكبير مباشرة يجوز أم يقوم؟ كبر نعم نصف نوى أن يصلي الشفع ركعتين ثم وجد الوقت لا يسمح فجعلها وترا. نعم هذه كمل الشفع ثم وجد على مرة نعم نعم هذا أمر إلا أن يعيد غسل كذا غسل الجنابة في يوم الجمعة. نعم. وأبو قتادة أمر بينهم بالسلم أنه سمع أدرى غسل قال غسل أحد الجنابة في الجمعة قال فأعد غسل الجمعة. نعم. أنت؟ انصح انصح قول يغلط. نعم. الله أعلم. انصح يحتاج مرة في جنابه. نعم. المقصود يغسل الجنابة كان. نعم. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفعت سائرها أي باقيها لأن الأحداث تتداخل. نعم إن اجتمعت أحداث والطهارة من الحدث مثل خرج من الريح وبال تعوض ثم تطهر للجميع وضوءا واحدا كفى، او جنابه مرتين جامع مرتين او ثلاث يكفي غسل واحد الحمد لله. نعم. بالنية نوى احدها يقول نوى احدها كفى، نوى الوضوء عن ما خرج من الريح عم الحدث كله، نوى الوضوء عن جنابه ثم يعم الجنابة انواع الجنابه كلها، والغسل الاخر استمع الى غسل اخر مثل المرأة طهر فيها الحيض والجامع على زوجها عليه غسل الحيض والغسل بالجنابه جميعا. نعم. يعني ما يجوز له الطهر الجميع حتى الطهر. نعم. الله عز وجل اختصر للجنابه قبل اذان الفجر ولو على الجمعه يغسل قبل الفجر، لا يغسل في الجمعه، يغسل الجنابه في الليل قبل الفجر ما يكفي، يسحب له غسل الجمعة بعد ذلك عند ذهابه إلى الجمعة. وكان بعد الفجر. بعد الفجر يكفي. وإن أغسل عند ذهابه إلى الجمعة فيكفي. لأن بينهما مسافة. نعم. لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. نعم. يعم على الشيء والطهارة. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. نعم. يجب إتيان النية عند أول الطهارة. عند غسل يديه للوضوء أفضل، ولكن يجي عند أول واجب عند غسل الوجه عند مضافة الشمس يجب إحضار النية للوضوء، وإن أحضرها عند غسل يديه شفتين ثلاثة كان أكمل وأكمل. نعم. بالتسمية الواجب. نعم. عند أول واجبة الطهارة هو التسمية يعني. نعم. يجب الإتيان بها عند أول واجبة الطهارة وهو التسمية. نعم. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. نعم. عند أول وجوبها. نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. نعم. هو يعتد ما فعل قبل النية يعني صلاة اليدين كالتسمية. نعم. يعيد التسمية. نعم. نعم. يعني تسوي عند غسل اليدين. يقول النبي وجوبها. وقد مشروع عند الجمهور انه مستحب. نعم. أحسن يا شيخ، هذه التسمية إن كان الإنسان داخل الدورة هل. بسم الله داخل الدورة، وبسم الله ثم يتوضأ، والحمد لله. تقول شرع. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. نعم. شرع أو جحر. نعم. ويجب تقديمها بزمن يسير يعني الصلاة. إيش؟ ويجوز تقديمها بزمن يسير عند الصلاة. الشيء يسير نعم، أو الوضوء كذلك. ما لم ينقضها بشيء آخر. نعم. لكن مع بدء الوضوء ومع بدء الصلاة تكون أكمل. كالصلاة مع التكبير في الإحرام، في بلاد الإحرام. نعم. الراجح في التسمية. هل فيها ضعف؟ لا، هل فيها ضعف؟ فالاستحباب هو متأكد عند الجمهور، وإذا احتاج خرج ما في الأرض يكون أحسن، لا يكفى هذه يأتي بها. ولا يبطلها عمل يسير. نعم. عمل يسير ما يبطلها. من أخذ شيء أو وضع شيء قبل أن يبدأ الموضوع قبل أن يبدأ الصلاة. يستحب يعيد غسل اليدين إذا قدمهما على النية، إذا قدم غسل اليدين على النية. لا مرة عشان إن شاء الله، لأن غسل اليدين مستحب غير النوم إذا كان الوضوء غير قائم من النوم، وإن عادها مع حتى يكون النية قد شملتها كلها فالحق أكمل. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء. كان عند أول مسنوناتها غسل اليدين عند أول الوضوء بخلاف غسل اليدين إذا قام النوم فإنها واجب، غسلها واجب عند قيام من النوم. نعم. إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. نعم. إن وجد قبل واجب يعني غسل اليدين يغسل عند غسل اليدين ثم يسمي، وإن سمى قبل كان أكمل. نعم. أحضر إلى شيخ بالنسبة لغسل اليدين عندما الإنسان يستيقظ من النوم، هل هذا بالليل فقط؟ الليل. نعم. الليل. ما يكون النهار الواجب. الليل. ويسمى استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لأن أفعاله مقرونة بالنية. كل هذا بعد النية جميع الطهارة مستحب ولا يضر عزومها عن الباب لكن مستحب من هذا باب أحسن. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية لئلا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. يجب أن تبقى مع النية لا يقطعها فإن عزل عزل عن النية أول بالطهر الوضوء عزم الأول. إن عزمت عن خاطره لم يؤثر وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها. الشك النوع أو ما نوع استأنفها إلا يكون وسواس يصرف الوسواس أما إذا شك في عين أوله لكن إذا كان وساوس لا يضر يستمر يكمل والحمد لله. إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. نعم فلا ضرر لأن بعض الناس يبتلى بالوسوسة يبتلي ثم مضى ثم غسل الأرض أو يهوم كلها من الشيطان لا يلتفت إلى هذا يكمل وضوءه الحمد لله. ولا يضر إبطالها بعد فراغه. ولا يضر بعد الفراغ إبطالها ولا الشك في ذلك بعد الفراغ بعد الوضوء أو بعد الصلاة شك هنا ولا من الأول ما يلتفت إلى هذا هذا من الشيطان لا يلتفت إليه وضوء صحيح صلاة صحيح الشك هي أو في أي شيء من الصلاة أو الوضوء لا يضر بعد الصلاة يكون لاغيا الشك لاغيا. ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شك بعده كل هذا لا إبطالها أو شك بعد ذلك لا يلتفت إليه لأنه من الشيطان. الله ما قال الحمد لا يلتفت إليه. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثة تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله أي الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لما ذكر فضائل الوضوء وبينها ووضحها وذكر صفة الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن يروي أولا يعني وقت حدث للطهارة للصلاة أو للطواف ونحو ذلك ثم يغسل يديه ثلاث مرات وسجد ويجب إذا كان من نوم الليل يسجد وإن كان من ذلك ثم ذلك ويكفي متى غسلهما ثلاثا كفى فلا يكرر غسلهما ثلاثا من الانتقال من الليل لا يحاجة إلى كفى ذلك يدخل المستحب الواجب هذا هو الصواب فإذا غسلهما ثلاثا فقد أدى الواجب عند قيام الليل وأدى السنة أيضا فيغسل فيديه يبدأ بهذا وقبل هذا التسمية بسم الله عند الذي وضوءه حديث وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان في سنته ما قال لكن سنة يبدع بهذا كل أبو جبال أنزل بسم الله وأدم فيها يبدع بسم الله على كل حال مشروعا وخلاف الوجوب ثم يغسل كفيه ثلاث مرات وجوبا اذا كان من الليل واذا كان من غير نوم الليل فهو مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا فيغسل يديه ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام وهو المعلم المرشد عليه الصلاه والسلام. نعم الله تعالى قول المؤلف تكون الغسلات الاولى قبل الوضوء عند الاستيقاظ من النوم ان كان هذا ما تقدم الصواب ان يدخل المستحب في الواجب يعني قبل كم من نوم الليل غسلها ثلاثا واجزاء ذلك عن الواجب وعن المستحب. نعم يعني على قول المؤلف قبل التسمية. نعم على قول المؤلف الأول أنه فقط ثلاث حجات ثم الثاني هي الوضوء قبل الثلاثة الوضوء التسمية ويكفي الصواب يكفي هذا يكفي الأخلاق ثلاث يكفي عن النوم وعن الوضوء التسمية تكون نعم تكون قبل قبل الوضوء قبل التسمية ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة الأفضل ويستنكر بيساره ويخلي في الأفضل يتمضى ثلاثا بيمينه هذا هو الأفضل وإن اقتصر على واحدة أو اثنتين وضوء مرة مرة فعله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثة فالواجب مرة يتمضمض مرة يستنشق مرة يغسل يديه مرة إلى آخره والأفضل ثلاثة وإن فاوت بينهما بعضها مرة بعضها مرتين بعضها ثلاثة فلا مرة واحدة الحمد لله. نعم. قبل الوضوء. وإذا كان برفعة واحدة أفضل. برفعة واحدة كما ثبت الأحاديث الصحيحة. بعضها المضمرة وبعضها الاستنجاء. ويغسل وجهه ثلاثة، وحده بالضرابة شعر الرأس المعتاد غالبا إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. جرب الوجه، يغسل وجه ثلاثة، يبدأ من عبد الشعر إلى ما انحدر من اللحية، هذا طولا وعرضا إلى فروع الأذنين، يعني الوجه كله ما بين الأذنين ومن عبد الشعر فوق إلى اللحية وما استرسل منها أسفل، كل هذا يسمى وجه لأن تحصل به المواجهة. والواجب مرة هي عمره بالمرة، والسائل سنة، الثاني والثالث سنة. ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك تحصل به المواجهة. نعم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن مثل هذا، لا ليس من الوجه بل من الرأس، وما بين الأذن وما يعني الوجه من الأذن كله من الوجه ما إلى ما فوق العظم، هذا العظم الذي هنا هو الحد، ما فوقه من الرأس، ما فوق العظمين الذي يليان الوجه رأسه ما هو الفاصل. نعم. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه. كل ما هو من الشعر يغسل وجه ذكر خفيف حتى يصل ما إلى ما تحته يصف البشرة ما بين الأذنين ما بين الأذنين وما يعني الصفة السفلى والعنفقة والشارب كلها تغسل لأنها خفيفة إلى مدة أن يصل ما إلى ما تحتها لذلتها. أما اللحية يكفي ظاهرها، إذا غسل ظاهرها كفى، وإن خللها فهو أفضل. نعم، ما تحت الشفة السفلى، ما تحت الشفة السفلى واللحية. نعم. حديث عائشة صحيح حين ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث قالت وكان يخلي شعره بيديه حتى إذا بدأ حتى إذا ظن أنه بدأ أو ركض رأسه. هذا هو غسل، هذا هو غسل رأس، شعر الرأس يعني. نعم. لا صدغ وتحديث وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان، وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس. نعم، كلها من الرأس، صدق تحييما ما هو العظم إنه في اتباع الرأس. نعم. ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، ليس يغسل داخل عينيه يعني يضمهما، ويقال ان سبب هذا البصر بن عمر رضي الله عنه انه كان يغسل داخل العينين، فالمقصود ان داخل العينين لا يغسل لان فيه مرض يدخل ما في وسط العين قد يضرها، ولكن يغسل ما ظهر، ما ظهر من العين يغسل كاهدابها وكالشارب. نعم، اما داخل هذا مطرح. نعم، يعني ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تقرب ما يقدر بشرع الله. الله يريد فعل ابن عمر ما ثبت في الموطا من طريق مالك عن نافع بن عمر. نعم. فعل ابن عمر اليس في الموطا؟ لا، يعني المقصود معروف انه يروى عن ابن عمر وما تبعد. نعم. وبكل حال غلط منه رضي الله عنه، اجتهاد خاطئ غلط منه، مثل ما كان ياخذ منه لحيته في الحج والعمره وهو غلط. الصواب انه لا يخلى من لحيته لا في الحج ولا في العمره. ولا يغسل داخل العينين، بعض الاجتهاد يغلط في الانسان، وليس الواحد من الصحابه المعصوم يصلح لما جاء به الرسل عن الله عز وجل. ويغسل الشعر الظاهر من الكفيف بعد استرسل به ويخلل باطنه. ويغسل الشعر الظاهر من الكفيف بعد استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم. اذا كان كفيف كفرته واحدا، وان خلل فهو اخر. سنه التخليل. نعم، تحديد سنة. قصع طبعا شعر اللحية. نعم. يا شعر اللحية عفوا عنك. لا كثير يكفي غسل ظاهرها وإذا خللها فهو أفضل. حديث التخليل عفوا الله عنك هل يسمونها شيء؟ حديثها. لا بأس به يشد بعضها بعضا. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة. نعم. ولا هذا الأفضل لا هذا تقدم أن نقل اليدين فرض فحجر وضوء لكن كن يغسلها ثلاثا هذا مستحب أو ثنتين أو مستحب والفرض واحدة يعمها من أطراف الأصابع إلى أطراف العظم المرفقان لا خلاف المرسول. وفي هذا الحديث أبي هريرة الصحيح عن مسلم أنه لما غسل يديه عليه الصلاة والسلام أسرع في العظم يعني أدخل المرفقين ولما غسل يديه أسرع في الساق يعني أدخل الكعبين معنى إلى معنى فمعنى إلى المرأة إلى الكعبين معنى في معنى الكعبين مثل ما قال في قوله سبحانه ولا يأخذوا أموالهم إلى أموال كما تقدم. نعم. اليدين قبل الوضوء يعني اللي قبل الوضوء إذا غسل اليدين ما يشفي الغسل الأول كثير يغسل مغسل إليه؟ لا ما يشفي الغسل الأول قدر الوضوء يجب من النوم من يوم يسحب من أما غسله ما في الوضوء هذا بعد الوجه غسل كثير بعد الوجه كما على الزراعي. نعم. نعم. لا واجب واجب واجب أن يدخل النار لا بد من إدخال المرفقين لا بد أن تغسل المرفقان أو تعلم ولا يتم هذا إلا بأخذ شيء من العظم. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. وسخ يسير لا يضر لان هذا لا يمنع الماء. نعم. ويغسل ما لبس بمحل الفرض من اصبع او يد زائده. ما كان في محل الفرض يسال كاصبع ثالثة او يد في ذراعه صغيره وهذا غزه يصلح معه لانها من جوه الذراع. ثم يمسح كل راسه بالماء مع الاذنين مره واحده. فيمر بالصواب انه يد الاخذ الزائده الصواب لو كان له يد زائده او اصبع زائده الصواب انه يجوز علاج ذلك من جهه الطب حتى يزيلها بما فيها من الاذى والتشويش لكن لو وجدت وقت الوضوء اسالها. ثم يمسح كل راسه بالماء مع الاذنين مره واحده فيمر يديه من مقدم راسه الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدا منه. وهكذا يغسل بسواعته لا يحتاج الى غسل لانه قال امسح الرؤوس وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمه بمسح هذا الصواب والافضل يبدا مقدمه الى قفاه ثم يردهما ان كان يبدا منه يكون ما تحجز كان ما تحجز المقصود ان يعمه بمسح لكن يتحرى بعين النبي صلى الله عليه وسلم يكون افضل. نعم مسح واحد وهذا هو السنة هذا هو السنة. نعم نعم لو غسل رأسه هل يجزي؟ نعم هذا مقمحات من الشرع ومنابل من الشرع مناقب من الشرع إن شاء الله العظيم. نعم. ثم يذكر سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإلهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح. نعم يدخل إصبعي فيه صباحي أذنيه ومسح به من ظاهر أذنيه وكيف مسح أجزاء الحمد لله لأن الأذنين من الرأس والنبي كان يمسح أذنيه. نعم يدخل إصبعي في صماخين ويمسح به من ظاهر أذنيه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الرأس. نعم يحتاج إلى تأمل سنيده. نعم لكن النبي كان يمسح عليه من الرأس بلا شك. نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين اي العظمين النافعين في اسفل الساق من جانبي القدم. تقدم هذا واجب فرض من الفروض فرض من الفروض غسل الرجلين هذا هو الفرض الرابع كما تقدم مع الكعبين ومع العظمين النافعان في اسفل الساق يقال لهما الكعبان فالنبي يغسلهما عليه الصلاه والسلام فلا بد غسلهما حتى يشرع في الارض كما تقدم يعني حتى يستوفيهما. نعم. مسح القطع الصمائل نعم ما لا أقول لا ما وصح نعم وصل جلاله هم هم بس الذي غسل يخرج غسل المسح الوضوء مو في الغسل مو في الغسل غسل غسل في الصلاة وعلم النبي يوم سلمة لما سلأته تفضل عليه ثلاث مرات إذا رأى لمعة في قدم في الكعب وهو في الصلاة هل له أن ينفصل عن صلاته ويعيد الوضوء؟ نعم إذا رأى لمعة أما هل ما فهو وضوء باطل وقد وقد ما زاد الموالاة انسان يعيد هو إذا أراد أن فرغ من صلاته يعيده ووصله أحسن الله إليكم لو وضعت المرأة الحنة على رأسها أقول لو وضعت المرأة الحنة على رأسها فيه سهل لما قاعد من سلامة وقاعد فيمسحون على رؤوسه سلام عليه الشيء وضع عليه رسول من لبد شعره في الحج من لبد شعره في الحج يمسحوا على من إيش من لبد شعره في يمسح عليه لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه ومسح عليه نعم ويغسل الأقصى بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه إذا كان أقطع وهو مقطوع بعض يده يغسل الباقي أو بعض رجله مقطوع الأعصاب أو نصف القدم أو ما أشبه يغسل الباقي فاتقوا الله ما سأل إذا كان بقي شيء يغسل أما لو قطع من أسفل الساق ما عاد على السن جهة الرجل المقطوعة يغسل الباقي ولو قطعت الله سقط عنه فرضه ومغسل رجليه لو قطعت يد رجلاه ما بقي عليه مغسل رجليه ينتهي الوضوء مسح الراس فينقطع من المفصل اي مفصل المرفق غسل راس العضد منه وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق اذا بقي والكعب يغسل الباقي ما بينهما نعم لأنه من محل الوضوء طرف الساق طرف الساق وطرف المرفق ما بين ما مفصل الشعب من الساق ومفصل المرفق من العضو نعم ثم يرفع بصره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لأنه ما يفر من الوضوء يرفع نظره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ما من احد يتوضا قبل الوضوء او قال يصبر الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله انه اتعذ له الله وجل ثمان يكفر من اي شيء لدى السبيل رحمه الله في شهاده صحيحه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وجاء في رياض النسائي في شهر صحيح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واشهد يدعو على قيام المجلس فاذا فعل هذا وهذا كان حسن ليثبت هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب لكن نظر الى السماء في سند بعض المقال ونظر الى السماء في سند بعض المقال ولا اعلمه جاء من اسناد في اسناد صحيح لكن النظر فإذا قال الله فلا بأس وإن لم يكن فلا بأس الله يليه تقديم يشرع اليمنى بذلك السنة نعم تقديم يشرع أي عظم الأعراض على اليمنى عند الجمهور سنة وإن ينبغي المؤمن أن يعتني بهذا يقدم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس جيدة نعم وتباح معونته هل معونة المتوضئ قال اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي داري حديث ابي هنا جاء في رياض النسائي لا في فيها في النظر ولا فيها جزاء من على ان عند الغرور مع الغرور قد يكون بعد الغرور لكن ما قد تبعت ما ثبت عندي ما دل على ثبوت عنه صلى الله عليه وسلم يحتاج الى تعمد وهما ما هو فيهن حال الغرور يحتمل ان بعد الفراغ من العروض يحتمل ان عند العروض يعني حماها نعم يعني احسن الله اليك يعني هذا الدعاء سمعه ابو موسى من النبي صلى الله عليه وسلم عربا ولم يكن يعرض عليه في كل وضوء يحتاج تامل او يحتاج معي ورقه نعم وتباح معونته أي بعونة المتوضئ، وسد كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس. وإذا يصب عليه الماء مما صب النبي على صب المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صب عليه أخذ الإبريق صب عليه أو غيره، لا بأس بذلك، فعله المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسد كونه على يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. أنا أمر في هذا الرأس وإلا عن يمينه، أو يكون في جهتين في أرفق للمتوضئ، إن جهتها في أرفق يعني أعلى في هذا نفس مثل هذا أول يكون في جهة التي أول. ويباح له تنشيف أعضائه بماء الوضوء. يباح له تنشيف أعضائه لأن لم يجد في هذا ما يدل على السنية لا فعلا ولا ترك، فبقي مباح. أما في الغسل قد ثبت في حديث مرمونة لا تضمن به ردة وجعل ينهض الماء بيده، فالأفضل في الغسل نهض الماء بيده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الوضوء لم يجد شيء، من تمسح فلا باس ومن ترك فلا باس. ومن وضعه غيره ونواه هو صح. اذا وضعه غيره ونواه فلا باس، من غسل وجهه ويديه وغسل راسه باذنه ونيته فلا باس، ان لم يكن الموضئ مكرها مكرها بغير حق. نعم لا بد يكون باشياء باختيار لا مكرها الذي يوضئه. نعم وكذا الغسل والتيمم، وهكذا الغسل والتيمم لو صب عليه غيره او يممه غيره في اذنه ونيته فلا باس. الله بنا اذا غسل يديه ورجليه خطوط خطيات مع الماء ما يدل على التنشيف لك الافضل. ما جاء في صحيح مسلم ان اذا غسل يديه خطوط خطاياه مع الماء ما يدل على التنشيف نفضل عليه الشيخ يخرج الخطايا. هذا عنده أصل، هذا عنده أصل، هذا بعدين بعد ما جاء النغسة تخرج الخطايا مثل ما الحديث، لكن بعد نحشف بعد ذلك هذه الأنطوبة الباقية. نعم. هو عنده الشيخ ما حدث إلا في الغسل فقط؟ المعروف في الغسل هذا حديث ميمونة. نعم. والله إذا وضعه غيره نعم يعني ما يكون عمل إلا النية بس. نعم. ما يكون له عمل إلا بنية. نية نعم. نية سهلة. نعم. هذا يكون لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف عضلات بعد الوضوء ولا صح عنه ذلك بحديث البتة، بل صح عنه خلافه. ما أعلم بهذا شيء. لا تنشيف ولا عدم. إنما جاء في الغسل وتمييز عنه، يعني في الوضوء ما أعلم بما يحفظ في الشيء ولا مرفوض واسع. الغسل الأقوى عدم التنشيف. نعم. الغسل أحسن إيه؟ الأقوى عدم التنشيف. هذا الأقوى لا يترك الماء. هذا ينفض الماء بيده مثل ما في حديث الإمام الصحيح. وجعل ينفض الماء بيده هذا في إيذاء الماء. نعم. إذا في حديث الإمام أتيت بخرقة فردها وجعل ينفض الماء بيده. هذا السنة. السنة ما هو ترك أخلص منه. هذا السنة نفض الماء بيده عدم التمسح. نعم. عفى الله عنك. مسح الرأس مرة بدون يرجع. لو مسح رأسه من القصر يرجع. نعم ثم. لا بدون يرجع للنار. ثم يرجع للنار. ما نزل. يعني المهم مسح رأسه. سواء رده ولا ما رده. أو بدأ بمسح الرأس وذهب إلى قفاه ثم إلى مقدمة. أنا مرة رأس. لكن أفضل أن يبدأ بالمقدم ثم يذهب إلى قفاه ثم يرده. هذا هو الأفضل. رفع البصر لو فعل الإنسان لا بأس. نعم. ما في بأس. لما رأى شاهد هذا يعمل يعني الله جل وعلا أن يسألوا عنه وحده. لكن لم يسجد بوحده. أما اللي رأيته في سنة هذه هذا رواه في مدهم ما وجدت من يدل على دقته. هذا بصح الكفين وغيرهما من الحوائج وهو رفع وأفضل من رفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله لا مسح خفين. لا مسح خفين. مسح خفين رخصة من رخصة من الله لعباده وتيسير منه سبحانه، وهو مستحب مشروع لما فيه من التيسير على الأمة وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تزار خصم مع فعله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر فدل على شرعيته قولا وفعلا وما فيه من التيسير والتسهيل والله جل وعلا يقول يريد ان يريد الله بكل شيء اذا استكمل شروطه وخصمة من الله وقربة وطاعة لمن أراد اتباع السنة. نعم نعم مستحب على نعم يتاب عليه يتاب عليه بالقصد الصالح. نعم والله قوله رخصة على الله الجليل الغسل واجب ومسك بالخص يعني الرخصة القاعدة مما كان يعني عفاء من واجب إلى أمر آخر ثم رخصة مثل العفاء من أربع إلى اثنتين في السفر السفر رخصة من الله في القصر مثل العفاء من صوم الواجب إلى الفطر في السفر أفضل من الرخصة إن الله يحب أن تزور خصم كما يقال أقول الفطر في السفر أفضل من الصوم وقصة في السفر أفضل من الصوم من الإسلام يعني بالقصد أحسن الله يكون أفضل بالقصد إذا نعم يشكل من القصد اتباع السنة رد على الرافضة نعم من يرد على الرافضة الرافضة تابع المسك الفيول يمسحهم القدمين ولا يمسحهم الخفين قد انتكسب نسأل الله العافية ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح يرفع الحدث يتوضا والله فيه مسح يرفع الحدث ولا يشرع يمسح ليمسح لمجرد المسح للاتفاق نص السنه واتباع السنه المصلحه لا لمجرد المسح هو يستعمل ذلك ليرتفع للخف ويدفع السنه اما لبرد واما لغيره نعم يجوز يوما وليله لمقيم ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفر يبيح القصر ثلاثه ايام بلياليها يجوز يوم وليله للمقيم وهكذا المسافر الذي لا يباح له القصر فكون مقيم ومن المسافر السفر المباح ثلاثة أيام بلياليها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للأمة في النسخ ثلاثة أيام بلياليها في السفر يوم وليلة للمقيم وفي منح المسافر سفر القصر سفر العصية من المسح والقصر خلاف والنظر والأقرب عندي والأظهر عندي أنه لا يمسح لأن السنة عامة فالمسافر يمسح ويقصر ولو كان السفر معصية عليه التوبة إلى الله وأخذه بالرخص من أسباب الرجوع إلى الله من أسباب توبته من أسباب تذكره فضل الله عليه وليس هناك دليل واضح من منح المسافر من القصر ولا منح من المسجد والأدلة عامة نعم هل يشترط أنها ينوي قبل أن يلبسها؟ لا ما يشترط إذا لبسها على طهرة كه قم ولو ما لوافع قلوب نعم إذا مسح المقيم ثم سافر يأتي لا تعجب مش يوافع لحديث عليه يرفعه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم نعم ويخلع عند انقضاء المدة أبو أحمد رحمه الله ليس في نفسه من المسح شيء فيه أربعون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحسن جاءني غسالة النفس 70 سنة قولية وفعلية. الله المستعان. يمسح يوم وليل المقيمين مثلا في الحديث علي حديث ابي بكره واحاديث اخرى. نعم. ويخلع عند انقضاء المده فان خاف او تضرر رفيقه بانتظاره فيمسح فان مسح وصلى اعاد. ويخلع عند اسلام المده في حضر يوم العيله في الصوم يوم يخلع او يرفع قدميه. فان خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فإن مسح وصلى أعاد. فإن خاف أو تضرر رفيقه تيمم الخاف يعني الخلع والمسح لأن الطريق رهوف يخشى أن جلس يخلع ثم يغسل أن يكون هناك خطرا عليه. وهكذا اذا ضرر رفيقه شفاه التيمم وهذا له وجه من جهه الشرع لان التيمم للعاجز عن الماء يجزي وهذا عاجز عن وصله اليه كصاحب الجرح ونحوه الذي يفرغ الجرح يتيمم لا يستطيع غسل اليه هو بهذه الحاله معذور بالخوف او تضرر الرفيق الذي معه والخوف واضح لكن تضرر الرفيق هو محل النظر لان المده يسيره لكن لو قدر وجود هذا الضرر البين هذا له وجه. نعم. كما يتيمم عند الجرح الذي يمنعه من وسليله وعند الجرح في وجهه ونحو ذلك. نعم. شاء الله إليك. نعم. إذا تمت المدة وهو باق على طهارته. لا تمت. نعم. أحسن الله إذا مسح وصلى عاد. الجرح. نعم. أقول الجرح إذا مسح. ولم يتيمم صح هنا إذا مسح تمت المدة انتقلت للطهارة تمت المدة فلا مسح ما أجزاء. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يرفع على نجس ولو في ضرورة ويتيمم بعد المدة من حدث بعد اللبس فانتهي مدة اليوم والليلة وثلاثة الأيام من الحدث بعد اللبس والأصح لها مسح بعد الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة فالأصح من مسح بعد حدث فلو أحدث الضحى أو بعد طلوع الشمس ولم يمسح إلا الظهر يبدأ المدة من مسح من الظهر فلو صلى الضحى الآتي ومسح توضع فلا حرج لأن ما تم يوم الليلة ثم سلام المدة يوم الليلة الظهر الآتي وظهر الغد. نعم. مسح قبل الحدث هذا ما عليه عمل هذا تطوع. نعم. الحمد لله مسح بعد الحدث. نعم. بل يجب الخلع لان مثلا النجس والصلاه في النجس امر باطل منكر الواجب خلع الخلع النجس وغسل في اليه فان مسح على نجس صلى بالنجس فقط صار باطله والوضوء باطل الصلاه باطله والوضوء باطل لأن مسح على خصله مسح عليه. ويتيمم معها لمكسور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير. ويتيمم معها لمكسور مباح فلا يمسح على نجس ولا في ضرورة. فلا يمسح على نجس ولا في ضرورة ويتيمم معها لمكسور مباح. يتيمم مع الضرورة لمكسور مباح عند الضرورة يتيمم إذا ما تيسر نفسه السوق، لكن ما يصح المس عليه يتيمم، لكن إذا قدر يأصل أزاله. ويتيمم معها المستور هذا تبع الضرورة. مع هذه الضرورة مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأنه لا يجوز مكروه مباح طاهر مباح، فلا يجوز المسح المغصوب ولا جورب من حرير لأنه حرم على الرجال، فالواجب عليه يتحرم ما أباح الله له من الأحفاد، فلا يلبس النجس ولا ما حرم الله على الرجال من الحرير ولا ما حرم مطلقا من المغصوب. بارك الله فيك. لكن صلاته صحيحه لو اذا ما صح الوضوء ما صح الصلاه المغصوب صحيح اذا صلى في الهوى المغصوب صحيح ما صح، او في ارض مغصوبه لان العله ما تفت الصلاه، العله عامه لا يجوز في المغصوب مطلقا ولا ما هو في الصلاه، ولا يجوز الا دخول الارض المغصوبه ولا جلوسها ولا هو عن الصلاه، فإذا كان النهي لشيء خارج عن الصلاة صحت ما عليها. لم يصح الصلاة ليش؟ أن يعلم لا يجوز صلي ولا يجوز. نعم ما عليه في المرفوع. ما عليه إلا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا مسح على المرفوع. قد يبتلى قد يصلي في أرض المرفوعة. قد يكون عثم مغصوب ولا عند غيره أو خط المغصوب أو يمسح على خط المغصوب أو كذلك مع الضرورة عند الضرورة المسحور غير الخط المسحور ما يمسح عليه ما يجب المسح عليه لا مسحور ما يصح تمسح عليه ولا يتمكن من حلقه الأرض المغصوبة إذا حتى أرض زيد توليت عليها ومنعت منها هذه مغصوبة، أرض زيد جنب الجارف خدتها بقوة، أما لأنك أمير أو كذا أو لأنك أقوى منه خاف منك خدتها بقوة هذه تسمى أرض مغصوبة. لأن الصواب أن المسح على الجورب المغصوب يصح وضوءه مع الإثم لأن المسح المغصوب هو خاص بالصلاة، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، فاتر للمفروض ولو بشده أو شرده كالزربون الذي له ساق وعراء يدخل بعضها في بعض، لابد من ساتر المفروض ولو بشده، زربون يشد ربطه خفه وشيء يربطه إلى ستر المفروض وهما بين الكعبين وما بين أطراف الساق وأطراف الأصابع إلى ستر القدم كله مع الكعبين ولا يشد. نعم. فلا يمسح على ما لا يسر محل الفرض. لو كان الخف قاصد مثل الشنادل هذه دون الكعب لا يمسح عليها. لابد يكون جورا ساتر ولا بد الخف يكون ساتر. شعبين وقلب. فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق. فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وينصرف حتى موضع الفرض. لا يمسح على ما لا يستر الفرض إما لقصره دون سعد أو لسعة وسيعه لو هو من الشعبين لسعته أو صفاه رقيق شفاف شافه وراه أو كنز مخرق. وجاء واجه بعض العلم خروق اليسيرة يعفى عنها كالشيخ تقي الدين وجمع المقصود خروق اليسيرة الصواب يعفى عنها إن شاء الله كسبع اليسير. فإذا انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. فإذا انضمت الخروق أو ساعة الضم جاز المسح عليه إذا كان عند النفس ينضم. نعم. يعني إذا مشى ما يطيح مجيزه ما إذا كان ما يسمح إلا إذا كان ما يسمح في نفسه فلا يمسح عليه إلا إذا شد في شده. يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه. إيش؟ يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه. إذا ثبت بشده كفى الحمد لله. إذا ثبت بشده كفى صواب هيك. نعم. لأن بعض الأخبار نسيئة فلو خلا تركها سقطت. فإذا ربطها بشيء وجه المنع الثالث إذا لم يثبت إلا بشده لعله لأنه قد يسهو قد يغفل أو شيء ولا ما له وجه الالتفاق حاصل إذا شد حصل الالتفاق. نعم. الذي يقول اللوم في الجوال ما يلقى لأنه يكف على الشكور. لا لا سلام باطلة لكن لم فيها شد ينام في الجوال وخلاف كلام هذا لا يقول ما يفهم ما دام يوم وليلة يجد يوم يسهل يعني ما ينام لازم جواله إلى لا فيها حركة. نعم. لا بد من سعادة الفنادق والشراب لأن مساك الوحدة ما يكفي إذا كانت مكشوفة لا بد من سعادة جواب وحدة طبعا عليه على جواب وفنادق وإلا ما لا تسمح أي مساك الشراب كل عليهما جميعا إذا كانت ساترا محل الباب والكلام مثله. نعم. وإن ثبت من علين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته وهكذا لو كان الجواب يثبت من علين امسح عليه جميعا. نعم. فإذا خلع النعل خلع الجواب معه. نعم. إذا كان يسير يرفع عن ذكره. نعم. ثم صح ثم نعم. إذا خلع النعل ولا انتقض الوضوء. إذا خلع النعل خلع الجواب لأن مسح عليه هنا جميعا. صار كفاف الوعد. ولا يجوز المسح على ما يسقط من الخف بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفة. نعم لا بد يكون يمكن متابعة المشي فيه ولا بالربطة. نعم. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولهذا تقدم أن من السنة يحيى السنة. نعم. وجورب صفيح وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. لا بأس الجورب الصريح وهو ما كان من الصوف أو القطن ليس من الجلد يقال له جورب وإذا كان من الجلد يقال له خف. لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. نعم لا بأس مسح الجوربين لأن الرسول منها مسح عليهما ولأنهما في معنى الخف المقصود ستر الرجلين والارتفاع فهما في معنى الخف فثبت أن مسح على الخف جوربين والنعلين كما رواه أحمد وأبو ذر وغيرهما في سند جيد. يعني ثبت على مسح على نصوف. نعم. جوربين نصوف اللي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول من غير الجلد مسح عليه. نعم مع النعلين. نصوف. جوربين سواء من صوف أو من قطن. أو من شعر. نعم. لأنه مو بشافي يعني هذا المعنى يرى القدم. ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجربوق ويسمى البوق وهو خف قصير. ونحوهما كالجربوق ويقال له البوق وهو خف قصير حد ما يستر عليه. ولا الثاني فيصح المسح عليه بفعله عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وغيره. نعم. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة. يصح المسح على العمامة المحنكة للرجل ساترة لما ترك عليه سترة من يوم وليلة المقيم ساترة وساترة كما تقدم الخفين، ولأنه ثبت أن المسح على العمامة كما في حديث المغيرة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح. وراه مسلم من حديث المغيرة. نعم. هذا إذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنف كور في فتح الكاف فأكثر. هذه محنكة اللي يدار منها تحت الحنف هكذا. نعم. لأنها ليس شكرا للعقاب. نعم. يعني يشترط أن تكون محنكة. وتمنع طهارة. أما ذات الذؤابة يأتي بحثها. نعم. أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. العمامة الصماء اللي فوق الرأس فقط وجارها على الرأس هكذا، لأنها كالطاقية ما يمسح عليها ما يشق من الشخص. أو ذات ذؤابة، هذا قول في المذهب، والصواب أنه لا يمسح على ذات ذؤابة، لا بد أن تكون محنكة، لأن ذات الذؤابة لا يجعلها مشقة، كلها مدارة لها طرف خلفها ظاهرة، لا يجعلها كالمحنكة، ولا مشقة في إزالتها من العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة التي كان يفعلها العرب، وهي المحنكة، يعني يشق ويزعفها ويرتفق بها. فالأقرب عدم المسح على ذات الذؤابة إذا كانت غير محنكة. ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما تجري لما لم تجري العادة بكشفه. هذا الشيء هذا مساترة تحسب العادة، اما اذا كانت كالخير ما ينفع، او تكون ساترة ما زالت العادة شقة من غالب الرأس، مثل العادة مقدم الرأس قد ينكشف قد يظهر كما نمسح النبي على الإمامة، وما غالب الرأس مقدم الرأس هذه وغيره، لأن يعني قد تكون قاسة يبدو بعض الرأس فلا بأس يمشى عليها وعلى ما ظهر من الرأس، كما ثبت في الصحيح هذه مغيظة المسعى على الإمام وعلى الرأس ما ظهر من الرأس صلى الله عليه وسلم. فمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس ويعفى عنه لمشقة التحرز منه. نعم. يعني هذا لا بأس أن يكون مخشوف ظهور الأذنين يعفى عنه مقدم الرأس على الإمام وعلى الأذنين ما ظهرت الأذنين. هذا مثال لما جرى في العدد بكسر. نعم نعم. وهذا يكون على المحنكة طلع عمل. في المحنكة نعم. بخلاف القف ويستحب مسحه معها. يعني ما ظهر. نعم. مهم يستحب يجب. صار يجب مسحه معها، لأنه يعني المسح هو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام. فيمسح على الإمام هو على ما ظهر من الرأس. كما قرا المغيرة ان يسعى راسه وقرا الامام فكذا الاذن اذا ظهرت تنسى. قوله كمقدم الراس والاذنين هذا بيظهرين هذا يظهرين تنسى باطنها وظاهرها. نعم. لم يسعى على الامامه يسعى على الاذنين يسعى على مقدم الراس. نعم. اذا تراها إذا سترى الأذنين المحنكة نعم يمسح على الإمامة ومقدم الرأس يسقط بس الأذنين لأنها مسترة محنكة. هل من فروض الوضوء عفى الله عنه؟ من فروض الوضوء مثلا؟ دخلت في الرأس المنسوخ إذا ما دخل شعبان وقال في الخف. نعم. التحديد يمسح عليه لا لا بس على الرأس ظاهر الرأس أنو الرأس من مقدمه إلى قفاه. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن خمر النساء إذا دار تحت الحلوق مما من مساء الخمار كان مساء الخمار لأن مثل يسر إذا كان خمار مدار تحت حلقها هو كان إلى مهما أنه. نعم. هذا يعني اذا صار يصعب ازاله هذا الشيء يعني يشق بعض الشيء في تسهيل صارت في دليل ولا بالقياس على الامام؟ نعم المسح على خمر النساء في دليل ولا قياس؟ ما أعلم به إلا القياس على الرجوع على الإمامة وفعله بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الخمار يعني الحمام، هذا الحمام سمى الإمامة سبع من أول وجل. لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. أما الوقاية لا، كالطاقية وأشباه ما يمشي عليها. نعم. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر. الحاشية يقول: وروى الإمام أحمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخمار، ولفظ سعيد بن منصور على النصيف، وقال الشيخ: في خمر النساء من الرخصة التي تشمل أصول الشريعة وتوافق الأثار الفاردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محتمل صح، يقول نص في الخمار نصيف يعني يطلق على النساء، لكن مساء خفيه وخمار يعني العمامة، لأن يعني الذي مسح على الخمار خمار يعني خمار خفيه عمامة صلى الله عليه وسلم. والمعنى واحد، المعنى واضح. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر. المسح إنما هو الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فحديث فضال بن عسال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا من الحدث الأصغر، القول والغائط والنوم لا من الجنابة. نعم. بل يغسل ما تحتها. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. نعم. لم تتجاوز قدر الحاجة. الجبيرة مش عليها أيضا، هي لعادة الحاجة إليها على جرح مش عليها غير موقف خالف الظهر، مش عليها بقدر الحاجة ولو طاعت المدة، فيمسح على جميعها. نعم. وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه. نعم. بحيث يحتاج إليه في شدها، يحتاج إليه في شدها. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي سلفا أو ضررا تيمم لذلك. الجبيرة تكون على قدر الحاجة، فإذا زادت أزاله قيدها بالحاجة، كثر الحاجة فقط، فإن شق ذلك لضرر مسح على الشبيرة وتيمم للزائد. والأقرب هنا أنه لا يتيمم للزائد، يعني ما كان للضرورة حكم الأصل يمسح عليه والحمد لله. ولو طاع يعني لأنها يشق على ذكرها وصارت كمحل الجرح، لكن يلاحظ أن الجبيرة تكون بغد الحاجة. نعم. ويبقى دون التيمم لا؟ هو الأفضل لأنها الرجع الان على الرجع العين. صفه المسح عن جديد لعمم المسح يعني بعد ان يتم الوضوء فهم؟ يرجع لا عند المرور عليه، لا في الرجل عند غسل الرجل، لا في الذراع عند غسل الذراع، كان في الراس عند مسح الراس عند وقتها، عند المرور عليها في الوضوء كذا انك لا تخفي ان في الخيار في الظهر او في الجنب يعمها الماء في غصن، اذا كان يضر يحتاج الى بقائها ونزعها مشقه. نعم. ثم قد يكون الشد مستدير، قد يكون الشد مستدير على العضو والجرح في جزء من العضو فيقول يعني هذا تبعها ما احتاج الى تبعها. الله يشفع على الوضوء في صلاة الجنة. لا يجمع بين ذلك، إذا كان عليه مشقة يجمع بين الصلاة ما يتأمل. بارك الله فيك، قد يكون الجيب يعم الساق والرجل. نعم. يكون الجيب أحيانا يعم الساق والرجل والكتف في جزء من الساق. الله يشفع عليه جميعا. كلها. هذا الله. لأن ما يحتاج إليه في الجبيرة تبع له. نعم. نعم. نعم. ودواء على البدن تضرر. إيش؟ ودواء على البدن تضرر بطلعه كجبيرة في النفس عليه. الدواء كجبيرة. نعم. إذا كان هذا جرح دواء يشق نزعه أو يضره نزعه يمسح عليه كجبيرة. ولو في حدث أكبر ولو على ما تحدث من جميع الله تخف ليس عليها الأفضل وأكبر جميعا للضرورة الحاجة إليها. نعم. لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود. حديث صاحب الشجة فأفتاه بعض الناس بأن يغسل فغسل فقتله الله إنما كان يكفيه أن يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائرها رواه أبو داود جماعة لكن في إسلام الله. نعم. لكن هذا صحيح يعني الضوء تدعو الى ذلك. نعم. زيادة تيمم عفى الله. نعم. وفي الحديث تيمم. زيادة ضعيفة، زيادة تيمم ضعيفة. نعم. إذا أحسن الله الحجة في هذا الضرورة. نعم. إذا كان الحديث ضعيف. الدليل الحجة الضرورة يعني. نعم. قال إذا فتقوا الله ما استطعت حتى لو ما جاء حديث. أقول له ما جاء حديث فتقوا الله إذا جاز المسح للرخصة والتسهيل فالجواز في الضرورة من باب أولى. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها جاز مسح الركين والإمامة للرخصة والتسهيل وهذا للضرورة. من؟ كيف؟ هذا تيمم وهذا تيمم المسح. نعم. رجل أحسن الله إليك لا يتحرك في جسده إلا رأسه. رجل أحسن الله إليك لا يتحرك في جسده إلا رقبته ورأسه فقط ويمشي على كرسي وعنده رسالة ويتيمم الآن فعله صحيح على أنه يجمع بين عنده ويتيمم. ما يتيسر يغسله؟ عنده رسالة يذهب به ويغسل به. إذا تيسر يوضعه يتوضأ وإذا ما تيسر يتيمم. الحمد لله. خوي هذا أو إذا تيسر الموضأ يغسل وجهه ويديه يغسل رجليه يغسل رجليه هذا مستقيا بالمعين ما يوضع السائق هذا والسائق السيارة اللي معه يوضعه يقول إذا تيسر معه يوضع أو زوجته أو أخوه أو خادم آخر مركب على جهاز مركب على جهاز عليه تقريبا 6 ساعات يذهب ويأتي بهذه السيارة الصغيرة. يعني ما يتيسر الغسل؟ في شيء من المشقة. ها؟ يعني لازم الكرسي هذا؟ اي نعم والله. الله قبل الله أعلم المشقة يكمل. مثل الذي يظل يشق عليه رأسه نعم يكمل. حتى يبرم عنك الله في حالة يراد من يمسح وجهه ويكفر اللي معه يمسح وجهه ويكفر. نعم. الجمع بين الغسل والتيمم عن العضو المتروك. نعم. التشريق بين الغسل والتيمم. فأي هي؟ إذا كان عضو يعني متروك. إيش؟ إذا كان يترك عضو يعني يتوضأ ويتيمم عن الباقي. فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم يعني اذا كان جلد راعه جرح ولا يستطيع غسله يتيمم الحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم والتيمم بدل الوضوء لو تعطل كله تيمم عن الجميع. نعم. والمسح عليها عزيمه الى حلها اي جميعها عزيمه بخلاف الخف والصح أما الجهود إليها غزيمة لا يلزمهم بالسعرية ولا يجوز الترك لأن الغسل واجب والوضوء واجب ولا سبيل إلى هذا إلا بالسعرية أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها. نعم متى برئ ما تحتها أو حلها غسل ما تحتها فإن شق أعادها ومسح إن شق غسله أعاد الجبيرة ومسح عليها. نعم. وليس معقدا كالمسح على الخفين ونحوهما. المسح على الجبيرة مو معقد والصواب ايضا انه لا يشترط في اللبس على طهارة يجوز لبسها على غير طهارة فلو اصابه جرح ودعت الحاجه الى الجبيرة يجوز ولا قبل ان يتوضا. لأن مسحها لضرورة فتقدر بقدرها. مسحها لضرورة فتقدر بقدرها لا يستطيعها الطهارة قبلها ولا يوم العيد ولا ثلاث أيام بل بقدر الضرورة ولو مسح عليها شهر أو إذا لبس ذلك أي ما تقدم من القصين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء لا بد شرط يكون على طهارة يلبس خفين أو جوربين أو العمامة لا بد يكون بعد كمال الطهارة وهكذا الجبيرة على هذا القول والصواب أن الجبيرة لا يشترط فيها ذلك الصواب أن الجبيرة يمسح عليها ولو لبسها على الطهارة لأن يمسح للضرورة مو للاختيار ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرش ولو مسح فيها على حائل لو مسح خفين وغير مسح على جبيرة لبس الخفين طيب لا حرج أو لبس خفين على خف لبس خفين على طهارة ثم لبس عليه خفين آخر للبرد يمسح عليه لأنه لبس على طهارة كما يمسح الخفين وإن كان في وضوءه مسح على جبيرة لأنه لبس على طهارة كيف مسح فيها على حائل يعني جرب على جرب ولو مسح فيها على حائل الضمير يعود إلى إيش؟ مثل جبيرة في ساقة في قدمها أو في ذراعه مسح عليه ثم أراد يلبس الخفين يلبس على حطها في فيها مسح يعني مسح على الجبيرة اللي في الرجل نعم يعني في جبيرة في الرجل أو في ثم مسح أو في ذراعه ثم لبس عليه الخف يلبس الخف يمسح عليه يمسح الخف يعني والخف يخلعه بعد المدة بعد المدة والجبيرة يستمر الجبيرة مستمرة ويشترط في الخف الذي يلبسه يشترط في الجبيرة قبل أن تكون راهنة على طهارة لبس الخف على الجبيرة عندهم لا طهارة الصواب يجب يلبسها على طهارة الصواب لا يشترط في الجبيرة يلبسها على طهارة خلاف الخف نعم وكذلك الجورب عفوا الله عليه لو لبس جورب على جورب بعد الطهارة لو لبس الجورب على طهارة ثم لبس الجورب على طهارة يمسح عليه إذا كان على طهارة نعم ولو مسح ولو سبق أنه مسح على الأول مرتين إذا مسح الأول أو مرتين ثلاث ثم لبس الخف الثاني ما لبسه على طهارة مثل يعني جميعا يتم المسح يوم الليل على الأخير إيه يلزم على طهارة من قال احسن الله إليك يلزم أن يمسح على الأول لا مهم العزم إذا كان لبس على طهارة تعمه الأدلة أو لبس على طهارة تعمه الأدلة لأن الإنسان قد يلبس خف أو جورب ما يلبس فيه طرحه ثاني أو عمامة على عمامة نعم اي طهارة الجبيرة ام طهارة الجبيرة الاول الوضوء الشرعي كنا لبس على طهارة على وضوء شرعي ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح ولو تيمم لجرح هذا كارثة ولبس خفي ولمسح عليه توضا وفي يد الجرح تيمم لها طهارة كارثة نعم فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى حتى يكون لبس على طهاره اذا لبس اليمنى قبل ان يمس اليسرى لو لبس اليمنى على طهاره قبل ان يغسل اليسرى خلع عند غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيد الوسط حتى يكون لبس على طهارة بعض الناس قد يغسل إلى اليمنى ثم يدخله الخف قبل أن يغسل الإسراء ما سمت الطهارة فإذا سمت الطهارة دخل على اليمنى ويعيد نفسه ثانية حتى يكون لبس على طهارة عند كثير من أهل العلم وقال بعضهم لا يشترط ذلك كما قال الشيخ تقي رحمه الله وجماعة والأحباط مثل ما قال والأحباط خلع حتى لأن الرسول قال إني أدخلتهما طاهرتين حديث المغيرة إني أدخلتهما طاهرتين وهذه أدخلهما قبل أن تتم الطهارة، أدخل اليمنى قبل غسل اليسرى فبعد تم الطهارة، فالأحوط يخلعها بعدما غسل اليسرى وهو قد لبس اليمنى يخلع اليمنى ثم يعيد غسله حتى يكون لبسها على طهارة. نعم يعني يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرا لا يلبس الا بعدما يغسل قدمي جميعا. نعم. ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم سمم طهارته او مسح راسه ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم سمم طهارته او مسح راسه ثم لبس العمامه ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيره. اي لا لبسهما على غير طهاره. نعم لا بد يصبر حتى يكمل الطهاره. نعم في كل الصور هذه لا الصور هذه يعني ما بعرف ما هي الطهاره. نعم فان خاف نزعها تيمم نزع جبيره الصواب مثل ما تقدم لا حرج من شيء على غير طهاره جبيره خاصه لان العوارض تعلم. ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد كمال الطهاره. هكذا صاحب السلس يتوضا بعد دخول الوقت يلبس الخفين يلبس الامام ويمسح مده يوم وليله. لانها كامله في حقه. فان زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهاره. كالمتيمم حين يجد الماء. ما زال عذره لزمه الخلع تجد الطهاره. زوال عذر كيف يزول عذره؟ انقطع السلس او نحوه او جرح من يمشي. ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم. ان بقي منه شيء والا حلع. ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم. وان كان من بعد مضي يوم وليله انقطع بعد اقامه الزمن لا يحلع. أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحرم. نعم فبعد لما مسح مقيم يوم وقت وقتين ثم سافر يمسح مسح مقيم وليس تغريبا لجانب الحرم. نعم. أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم. نعم فبعد لا شك مسح مقيم لأنه متوقع يوم وليس. نعم. أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه متيقن. نعم. نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. من باب أولى. سافر قبل أن يمسح مسح مسافر. نعم. لأنه ابتداء المسح لأنه ابتدع المسح مسافرا. نعم. ولو كان حدث في الحضر. نعم. ولو كان حدث في الحضر. نعم. ولا يمسح قلادس جمع قلادس سوح وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. لا يمسح قلادس من الطاقية وأشبهها لا يمسح لأن منهم أسلم إيمانه. نعم. ولا يمسح لفافة ولا لفافة. نعم. وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا. نعم. ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها لأنها ما سمه خف ولا جورب. نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدم. نعم. أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم. نعم لأنه كالمشقوق. شكرا الله إليك. لو احتاج إلى النفائس من شدة البرد ما عنده جورب يلف عليها وهي في الصلاة يخلعها ويخلص قدمه ثم يلف. نعم. أختار شيخ الإسلام أن النفائس يمسح عليها للحال. ما عليه الواجب الصلاة على النص هذه عبادات على النص. أو شيء من محل الفرض لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يدامع مسح مدى ظهر الفرض انتقضت الطهارة مثل ظهر الخف أظهر جميع الخف أو من الجور أو أزال الإمامة هذا محل هذا المساج انتقضت الطهارة عليه يجدد الطهارة. نعم ولا مسح لأنه المقصود المسح على الخف قد أزاله. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. إذا لبس على طهارة فالحكم الفوقاني ولو مع خرق أحد الخفين مثل الجنب على الجورب لكن إن سحلهما جميعا وإن كان فوق ثابت كفى واحدة، كان ثابت كفى واحدة وصار الحكم له. وإن لبس الثاني بعد بعد بعد الحدث إن لبس الثاني بعد الحدث لا ما يشفى، لا بد من أظهر يخلع يخلع ويمسح الأصل، لكن إذا لبس الثاني على الطهارة لا بس مسح الثاني. الله يعني الذي سمى عز منك بالسوى عفو الله عنك أنه يمسح عليه شوي الجورب الثاني عفو الله عنك لا بس لبسهما على طهارة يمسح عليهما جميعا الجنة والنار أو الجنة والجورة والنار والجورة والجنة، وإلا يمسح الجور ويحل يخلع الجنة ويخلع النار يمسح الجور ويحل. أما إذا لبس خفا كاملا على خف آخر على طهارة مسح الفوق مثل جورة من كان على جورة آخر يمسح على فوق إذا كان على طهارة إذا كان على طهارة الأولى. قول شيخ الإسلام وإن كان مقطعا يبدو منه القدم لا يمسح عليه ولا بأس قول ضعيف قول ضعيف. نعم إذا حدث الفرق نعم إذا حدث الفرق كبير بعد ما نعم إذا حدث الفرق كبير في الخفة والجورة يحلع يحلع يحلع. نعم إذا نزعه نزعه وهو على طهارة ولا بعد الحدث على طهارة اللي هي الأولى إذا توضأ ومسح الخفين ثم لبس خف على خف على طهارة ثم نزع قبل أن يحدث لا بأس عود الأول، ثم إذا نزع بعد الحدث لا يبطل. نعم فالحكم الخف الفوقان لأنه ساتر فأشبه المنفرد. نعم. وكذا لو لبسه على لفافة. نعم. الحكم إذا حط ذلك تحته لبسه فالحكم له. الحكم للخف. الخف. يوم العيد. وإن كان محرقين لم يجز المسح ولو سترا. نعم. إذا كان محرقين لا يمسح عليه. ولو سترا. ولو سترا. ولو كان الفرق هذا ما يقابل هذا. ولو كان ما يقابله. في حكم الخف الواحد كان الخف الواحد ها؟ كان الخف الواحد إذا كان الفرق غير متقابل نعم لا ينسى عليه هنا يقول وإن كان محرقين لم يجد المسح ولو سترا. نعم وإن كان محرقين لم يجد المسح ولو سترا. نعم لأن كل واحد ما يجي فيصل بنفسه هذا محل نظر محتمل لأن مقابل السفرة من الثاني تشبه الرقعة إذا قيب البس مثل البعيد إذا كان الخرق ما يقابل الخرق أحدهما ستر الآخر هم يجي في الرقعة ليقع بها أحد الخفين لأن هذا ما يقابل الخرق هذا قل بالبس وجه لأن الحكمة موجودة والعلة موجودة والسفر فلا أنا شيء تسعة ولا تحيو. نعم. نعم. ما الباب الأول؟ إذا بسون هذا جل وقعة الأرض بس. إذا بسون الثاني وقعة الأرض. نعم. ما شو قال يعني وضع هذا؟ تقيم الحال إذا رقاه ما حد. الخروج يصير هي وفعل إن شاء الله. نعم. وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته يعني احتمال يعني لا لبس خف ثم لبس فوقه آخر قبل أن يمسح الأسفل قبل مسحه واضح أو بعد لأنه بعد طهارة لكن بعد كيف الشيء يتقدم إذا لبس على طهارة لا بأس مسح إذا بعد مسح لا بأس مسح الخف الأول هذه في عبارة نظر